وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله صاعر خدك للناس

أَلَمْ تَرَ أَنَّ تقول ربك Thank you.